الذين استعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة واتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون إني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. فكلم موسى ومن العبودية القاسية. ثم كلم الرب موسى قائلا ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. فتكلم موسى أمام الرب قائلا هوذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلى في الشفتين. فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر مجدا للثالوث الأقدس. يقول وبعد ذلك دخل موسى وهارون صح الخامس عدد واحد. يقول وبعد ذلك ده كلام معناه ان مرتبط بالكلام اللي ايه اللي قبليه. فنرجع نقرا كده نفتكر اخر ايه من اصحاح 4 في عدد 30 في اصحاح 4 يقول فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الايات امام عيون الشعب. فامن الشعب ولما سمعوا ان الرب افتقد بني اسرائيل وانه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. وصلنا المرة اللي فاتت بعد ما شفنا الحادثة اللي كان فيها موسى حيموت لانه كان بيحمل رسالة موت من غير ما يكون معاه قوة الحياة. وشفنا ازاي صفورة امرأته اتصرفت وتممت العهد. وبعدين شفنا ان هو بيصرف صفورة واولاده ويرجعهم لارض مديان ويكمل هو الرحلة لمصر لحد ما يوصل لجبل الله حريب ويقابل هناك هارون ويبتدي يكلمه عن كل الاحداث اللي حصلت ويكمل او يبتدي الرحلة الاثنين مع بعض موسى وهارون ان هم يجمعوا شيوخ الشعب ويكلموهم ويقولوا لهم ان ربنا التقانا وقال لنا كذا كذا. لما سمع الشعب الكلام وشاف الايات والمعجزات كلام اللي قاله هارون بدل من موسى والمعجزات اللي عملها موسى ابتدوا يفرحوا ويحسوا ان فعلا ربنا قرر الخلاص ليهم وخروا وسجدوا وامنوا ان هم هيطلعوا الى ارض الحرية ويتخلصوا من ارض العبودية. موسى وهارون لما شافوا المنظر كده فرحوا جدا. دي العملية ايه سهلة اهو ربنا بيقول كلام والكلام عمال ايه يتحقق. ومجرد ما كلمنا هي كانت كل مخافة موسى او خوف موسى ان الشعب ما ايه ما يصدقهوش. لكن بس لقى ان الموضوع مشي بايه بسهولة والشعب كله فرح وامن وسجد وخر قدام ربنا. فقال بس خلاص الموضوع يبقى ايه سهل جدا. اللي كان خايف منه حس ان هو بقى سهل. فراحوا هما الاتنين دخلوا بقى يبقى ايه فرعون ده فرعون ولا حاجة. اهم حاجة ان احنا كسبنا تأييد الشعب. وبعدين يحصل الكلام اللي قريناه في اصحاح 5 يخش يقولوا له اطلق الشعب. يقول لهم لا مش هطلقه. وبالعكس يحصل شيء ما كانش متوقع ان فرعون يزود الصخرة. وكان نظام الصخرة اللي موجود ينقسم لثلاث اقسام. في مجموعة اسمهم رؤساء تسخير وبعدين مسخرون وبعدين مدبرون وبعدين الشعب. رؤساء التسخير دول كانوا مصريين والمسخرين ايضا كانوا مصريين. انما المدبرين كانوا من شعب اسرائيل. فراح امر ان هم ما يعطوش التبن اللي بيصنعوا منه الطوب اللبن بل هم يروحوا يجمعوه. يعني ما يدهمش المواد الخام. لا دول هم يدوروا على المواد الخام ويصنعوها ويدوا نفس كمية الشغل بتاعت كل يوم. اكتر من كده ان هم ما قدروش يحققوا الامر ده، فاتضرب مين؟ مدبروا الايه؟ الشعب. فراحوا وهم خارجين كلموا فرعون يقولوا له ليه انت عملت معانا كده، وهم خارجين لقوا موسى فقالوا له انتوا انتنتما رائحتنا امام فرعون، يعني انتوا بقيتوا سبب البلوى بتاعتنا. فيقوم موسى يكلم ربنا في عتاب كده، فربنا يكلمه ويقول له انا هو الرب هخرجكم، ويأكد له كل الكلام مرة تانية ويقول له اطلع كلم الشعب وأكد لهم ان هم هيخرجوا. فيروح يكلم الشعب، الشعب المرة دي يحصل ايه؟ ها مين اللي كان اخد باله؟ لم يسمعوا لصغر الايه؟ النفس. مردوش يسمعوا كلام موسى وهارون لانهم اتذلوا تمام، ما صدقوش. ده هم في الاول كانوا مصدقين، دلوقتي ما صدقوش. ويقول كده يعبر عنهم ان هم كانوا في صغر النفس لاجل العبودية القاسية. فموسى يلاقي ان الموضوع ما هو سهل زي ما كان ايه فاكر. فربنا يقول له سيبك من الشعب، روح كلم فرعون. قال له اسمع بقى، اذا كان الشعب بتاعي ما سمعش الكلام يبقى فرعون هو اللي هيسمع الكلام، انا اغلف الشفتين. تقلب سريع في الشعب وفي موسى وفي هارون. في الاول كلهم فرحوا وصدقوا وامنوا وخروا وسجدوا لربنا، لكن بعد شوية لقوا ان الوضع ما هوش بالسهولة اللي كانوا متخيلينها. فابتدى موسى يعتذر، لماذا ارسلتني ولماذا اسأت الى هذا الشعب؟ ولعل الانسان بيتسأل ليه ربنا كان بيصر انه ما يطلعهمش بسهولة. طب ما هو كان ممكن من اول مرة قالوا له اطلق الشعب يقول لهم اطلعوا خلاص. في حاجات كتيرة كانت السبب في ان ربنا يضرب 10 ضربات من اجل موسى ومن اجل شعب اسرائيل ومن اجل فرعون ومن اجل شعب مصر. عشان كده في سر في الضربات 10 لازم نكتشفه. ناخد الاول ليه ربنا تباطأ مع موسى وما طلعهمش من الاول وما كملش العمل. موسى كان كل همه وكل فكرته كواحد هيشتغل مع ربنا، كان في ايه كل همه؟ ها كل همه كان مين؟ الشعب هيقول ايه. كان كل همه الشعب هيصدقه ولا مش هيصدقه، الشعب هيطاوع ولا مش هيطاوع، الشعب هيثق فيه ولا مش هيثق فيه. هو اتقرص مرة قبل كده وتعب، فكان كل تفكيره الشعب. ودي اخطر حاجة تلاحظوا، ان حتى لما يجي حد يخدم مع ربنا، كاهن جديد مثلا يترسم او خادم بيخدم فصل جديد او اي واحد هياخد خدمة، بيقع في الغلطة دهية، الناس هتقول عليا ايه؟ الناس هتبصلي ازاي؟ هيصدقوني؟ هيطوعوني؟ هيقبلوني؟ هيخضعوا ليا؟ فموسى في الاول لما حس كده ان الوضع بقى مريح، يعني ومجرد ما راح قال لهم وعمل المعجزات كلهم امنوا وسجدوا خلاص استريح، تجرأ ودخل لمين؟ لفرعون. يبقى ايه فرعون ده ما يهمنيش. لكن فوجئ بوضع عكسي، ان اول حاجة ان الشعب متقلب وان الموضوع مش سهل. ده يعني اللي كانوا فرحانين بيه النهاردة وقالوا ان احنا خلاص هنخرج، تاني يوم بالظبط قالوا له انت سبب النتانة، انتما رائحتنا امام فرعون، انت سبب النتانة، يعني معناها كده. فالشعب هنا متقلب، وكأن ربنا وهو عايز يشغل موسى معاه، عايز ننظفه من الحتة دي. انا بعتك وكل الكلام مركز ان انت تواجه فرعون، انت عمال تلف وتدور وحاطط في ذهنك مين؟ الشعب. طب انا هخليك تفقد كل ثقة فين؟ في الشعب. عشان كده فقد موسى وهارون كل تأييد للشعب، اللي كانوا معتمدين عليه وفرحانين بيه فقدوه. الشعب شتمهم، ونشوف ربنا يبتدي يتعامل ازاي مع موسى لحد ما يخلصوا من نقطة الاعتماد على التأييد الشعبي او الاعتماد على كلام الناس. الناس هتقول علي ايه وهتخضع لي وهتسمع لي ولا لا. فالمهم هو بعد ما اخذ التأييد في الاول دخل لفرعون وارهب منتهى الامانة لفرعون. وكانت الرسالة يقول ايه في عدد 1: وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالوا لفرعون: هكذا يقول الرب اله اسرائيل: اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. الرسالة كانت بمنتهى الاختصار: اطلق شعبي عشان ايه؟ يعيدوا لي في البرية. ما قالوش اطلق شعبي ليعبدني، لكن اطلق شعبي لايه؟ ليعيدوا. تفرق كتير. يعني ايه يعيد؟ يعني يعيد يعني ايه؟ يفرح، يصنع عيد، يصنع فرح، يعيد. وكأن ربنا هنا ده هدفه، اطلق شعبي ليه؟ ربنا عايز يطلق الشعب ليه؟ عشان يعبد، علشان يعيد، يفرح. رسالة حلوة قوي لو الانسان قدر يدركها، ان ربنا مش طالب من الانسان عبودية، يصلي ويصوم ويذبح، لكن ربنا طالب من الانسان ايه؟ فرح، يعيد. واللي يقدر يفهم الحتة دي يقدر يفهم علاقته مع ربنا صح. ما ياخدش الامور الروحية بالغصب، يعني ما يوقفش يصلي غصب عنه او يصوم غصب عنه او يخدم غصب عنه او يقرأ في الكتاب المقدس كأنه فرد. لو هو بيعمل دي فروض هو بيعبد، لكن ربنا مش عايز انه يعبد، ربنا عايز ان هو ايه؟ يعيد له، يبقى فرحان بيه. عشان كده المزمور الجميل يقول: اعبدوا الرب بايه؟ بفرح، ادخلوا امامه بالتهليل. لما تيجي ربنا تعالى له وانت فرحان، ما تجيلوش وهو كتأدية واجب او عشان ربنا يمنع مصايب او عشان يحل مشاكل، لكن تعالى له وانت فرحان. اطلق شعبي علشان يعيد ويفرح بيا. ده حتى في طقس نظام الذبايح كان ربنا يصر في تقديم الذبيحة على حاجة معينة. يعني احنا عارفين كل انواع الذبايح، ذبيحة اثم وخطية ومحرقة وذبيحة سلامة. كان يقول لهم لما تقدموا اي ذبيحة مهما كان نوعها ومهما كانت التقدمة لازم تعملوا حاجة على الذبيحة دي. كان لازم يعملوا ايه؟ بعد ما يعمل الذبيحة ويذبحها يسكب عليها هين من الخمر، مقياس يعني او زي كاس من الخمر، تسكب على الذبيحة كاس من الخمر لازم، وهو بعد ما يقدم الذبيحة يدلق عليها خمرة. طب ليه؟ هي الخمرة دي إشارة للفرح، إشارة للحب. فربنا بيقول للإنسان لما تقدم لي أي ذبيحة مش هتبقى مقبولة إلا إذا قدمت لي الذبيحة دي بالإيه؟ بالفرح وبالحب. مش هتبقى الذبيحة مقبولة إلا إذا قدمت لي الذبيحة دي بالفرح وبالحب. عشان كده يقول كل ذبيحة تقدمها تسكب عليها هين من الخمر. كان يصر على الحتة دي ربنا. ومن ضمن التعبيرات اللطيفة اللي استعملها بولس الرسول لما جاي يتكلم عن نهاية حياته يقول لهم كده: إني أسكب سكيبا، قد جاهدت الجهاد الايه؟ الحسن وأكملت السعي. أسكب سكيبا، خذ نفس اللفظ بتاعتك بالخمر على الايه؟ الذبيحة. يعني هو حس كده انه لما قدم حياته دي بالتعب وبالاضطهادات وبالآلام وبالاستشهاد الكل ده كوم، لكن انا بقدمه لربنا بايه؟ بفرح، بقدمه لربنا بفرح، بحب. بضرب وانا فرحان، بتهان وانا فرحان، بتعب وانا فرحان. عشان كده شوفوا ربنا من زمان، من اول ما حب يبني علاقة بينه وبين شعبه، شعبه الخاص اللي هو شعب اسرائيل، قال له: اطلق شعبي ليعيدوا لي، مش عشان يعبدوني، عشان يفرحوا. ويبقوا معيدين وعاملين فرحة وعيد وبهجة. بنفهم ربنا كتير غلط وبنمارس ممارساتنا الروحية فأوقات كتيرة غلط جدا بضيق وبتذمر، وبنعيش في الوطايا بضيق وبتذمر، عشان كده ما بنقدرش نحقق اللي عايزه ربنا. طب اشمعنى يا رب بتقول له اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية؟ عايزهم يفرحوا بيك، طب ما تخليهم يفرحوا بيك في ارض مصر. بتصر ليه ان هم يطلعوا في البرية؟ ليه بيصر ان هم يطلعوا في البرية؟ طب ما يحتفلوا بربنا في ارض مصر. لان مصر دي هي العبودية، ارض العبودية. مش ممكن تقدم لربنا حياة روحية مقبولة وانت لسه عبد. مش ممكن ينبوع واحد ينبع في نفس الوقت مرارة وحلاوة. مش ممكن واحد يعيش في الخطية ويعيش في القداسة في نفس الوقت. لا يقدر احد ان يخدم سيدين. لكن لازم عملية خروج. مش معنى الخروج ان هم مش هيرجعوا يغلطوا، لكن لازم تبقى البداية في خروج، تقرير مصير، عشان تقدر تعبد ربنا وتعيد لربنا وتفرح لربنا. وهي دي الفكرة اللي اخدوها الاباء الرهبان لما بيخرجوا للبرية. هم بيخرجوا علشان يعيدوا ربنا بتقديم نفسيهم ذبائح لله. بيخرج للبرية لان البرية هي المكان اللي فيه الحرية اللي يقدر يفرح ويبتهج بإلهه. بس الخروج ما هوش مجرد خروج جسدي، لان احنا زي ما هنشوف ان كان شعب اسرائيل خرج بالجسد من ارض مصر، لكن ظل مرتبط بالايه؟ بالقلب، بمصر. لكن الخروج اللي يقدر الانسان يحققه هو الخروج على المستوى الروحي. فقال فرعون: من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل؟ من هو الرب؟ من هو يهوى؟ ولأول مرة يسمع فرعون عن إله اسمه يهوى. كان في آلهة كتيرة معروفة، لكن يهوى لأول مرة ينطق. كان معروف الله، لكن يهوى الرب ما كانش معروف. تفتكروا لما كنا بنتكلم عن يهوى كنا بنقول إن الله لما كان يريد أن يعلن نفسه لأي حد كان يعلن نفسه عن إن هو مين؟ الله، بلفظ الله الإله. لكن لما يحب يعلن نفسه لشعبه أو لخاصته كان يعلن نفسه بأن هو إيه؟ يهوى. فرعون ما كانش من خاصة الله، عشان كده ما قدرش يفهم مين يهوى. قال لهم: مين هو الرب؟ لا أعرفه، وإسرائيل لا أطلقه. فقال: وإله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. وهنا يصروا على خروج لمدة إيه؟ 3 أيام. وتكلمنا قبل كده على 3 أيام دول اللي هم يرمزوا إلى القيامة وإلى كمال الإيه؟ الخروج. القيامة، شوفوا بقى المعنى الحلو الروحي، ان مفيش تعييد او مفيش عيد الا على اساس الايه؟ 3 أيام، الا على اساس الايه؟ قيامة. عشان كده نسمي ان عيد القيامة هو عيد الاعياد. ملناش احتفال روحي الا لما يكون مبني على فكرة القيامة. 3 أيام كلمنا عليها تاني كمال العمل. زي ما قلنا ان في 3 أبعاد بالخطية: خطية بالقول، بالفعل، بالايه؟ بالفكر. دول ابعاد الخطية. وتملي الشيطان ممكن يفصل مع الانسان يقول له امشي يوم لكن خلي لي ايه؟ يومين، او امشي يومين وخلي لي يوم. ان الشيطان يحرص على ان العمل ما يكونش كامل، عايز حاجة ليه. لكن هم اصروا ان هم يكملوا السفر مسيرة 3 أيام. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانه من أثقالهما. قال لهم اذا كان شعب الارض كتير، شعب اسرائيل عدده كبير بالرغم من الصخرة اللي انا مسكرهم ايه بيها، يعني انا لخمهم وعملين يبنوا في المدن ومشغلهم وتحت عبودية وتحت صخرة، وبالرغم من كده عددهم عمال ايه، امال بقى لو ريحتهم هيبقوا قد ايه؟ اذهبا الى اثقالكما. خدوا بالكم ان كل ما الانسان يجي يطلع للحرية، كل ما يحب ان هو يترك حياة الخطية والشر، الشيطان يقف له كده يقول له ايه، ارجع يا شاطر الى ايه، اثقالك، مفيش فايدة، ارجع الى اثقالك. دول عايزين حرية، يقول لهم لا، تفضلوا مذلولين، تفضلوا تحت الثقل. وشوفوا فرعون بيعترف ان هو عامل عليهم ايه، اثقال، لكن هو عايز كده. اذهبا الى اثقالكما. كل ما الانسان يحاول يتوب او يقوم ويخرج للحرية، الشيطان يضحك عليه او يستهزأ بيه، ايه اللي انت بتعمله ده، ارجع الى ايه، مش هتقدر تتخلص منها. وده اللي كان خلانا سألنا سؤال، ليه بالرغم من ان شعب اسرائيل 400 سنة واتذلوا وكانوا تحت عبودية، لكن مفيش حد منهم فكر ان هو يثور على الوضع وان هم يخرجوا من ارض ايه، مصر. ليه؟ لانهم كانوا مثقلين، كانوا حاسين ان هم لا يمكن يتخلصوا من هذه الايه، القيود. ده اللي بيشعر بيه الانسان، ان تملي يقول مفيش فايدة. عشان كده كل ما بيجي يحاول ان هو يخرج ويلاقي ان الوضع صعب، يقول ما الخطايا هي هي، والعادات هي هي، والضعفات هي هي، مفيش فايدة. كل الكلام اللي بيتقال ده كلام ايه، خيال. الانسان يظل في خطيته وفي اثقاله وخلاص. لكن شوفوا فرعون مش بس يقول لهم روحوا لاثقالكم، ده يعمل ايه، يزود الاثقال عليهم اكتر. في الاول كانوا بيدوهم التبن اللي بيصنعوا منه الطوب اللبن، بيدوهم المواد الخام وهم بيصنعوا. دلوقتي قال لهم انتوا كمان تجمعوا الايه، المواد الخام، يعني من غير امكانيات تشتغلوا وتجيبوا نفس الانتاج اللي كنتوا بايه بتنتجوه. اصل فرعون انسان مادي، ما يعرفش غير الطين واللبن، ما يفهمش غير دي، عايز يخلي حياتهم باستمرار على مستوى الطين واللبن. وده اللي بيعمله الشيطان مع كل نفس. يلاقي واحد كده ابتدى يعني يشتغل بربنا شوية، ابتدى يبقى ليه علاقة حلوة بربنا، صلي، بيقرأ في الكتاب المقدس، بيحضر اجتماعات، ابتدى يتجه ناحية ربنا، يقول انا معرفش حكاية ربنا دي، بقى نثقل عليه الايه، الطين واللبن، يخليه بقى يحس بان حتى ما عندوش امكانيات ومطلوب منه ان ينفذ حاجات ايه، كتيرة، فيلخمه على مستوى الطين واللبن، يجيب له مشاكل ورا بعض ورا بعض في حياته العملية والمادية والاجتماعية، بحيث ما يفوقش. انت ابتديت تروح تصلي وابتديت تروح الكنيسة، لماذا تبطلون الشعب، انتم متكاسلون. دي نظرة الانسان المادي او العالم، يقول لك يعني ده اللي بيروح الكنيسة وبيحضر الاجتماعات وبيخدم وكمان بيروح يصلي العشية، ده انسان ايه، فاضي، متكاسل، ما روش حاجة يظهر. نظرة العالم للإنسان اللي عايش مع ربنا إنه إنسان فاضي، ما روش حاجة، حتى العشية كمان بيصليها، ده يعني إنسان فاضي ما روش حاجة. لا، دخله بقى طين وإيه ولبن، اشغله، تقل عليه، ما تخليش عنده إمكانيات علشان يدور في الدورة بتاعة العالم ويتلخم. تلاحظوا الحتة دي، تملي ان كل ما انسان يجي يقرب من ربنا، يقوم الشيطان ايه، مزود الحرب والضربات عليه اكتر. طب ده انا لما كنت بعيد وما كانش ليا دعوة بالكنيسة، كان الواحد ايه، مرتاح ومستريح وما فيش مشاكل وما فيش خناقات وما فيش وما فيش وما فيش. اول ما قربت من ربنا حصل ورا ايه؟ ضربات ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لا، ده الواحد يريح ايه احسن. خدوا بالكم ان هي دي خطة الشيطان. طول ما الانسان مريح خلاص هو بيتشنكل لوحده، وهو بعيد هيحاربه ليه؟ يحاربه ليه؟ ما هو بيقع لوحده. هو يتفرغ للحرب مع الناس اللي ابتدت تفوق تشم نفسها. عشان كده مجرد ما الانسان يبتدي يمشي في الطريق الصح تأكد ان الحرب تشتد، وتأكد ان عمل الشيطان بيزيد. اصل انت كنت نايم في ايديه لكن ابتدأت تصحى وعايز تخرج، مش هيسيبك بسهولة، مش هيسيبك بسهولة. عشان كده الحرب تشيد زيد. يقول الانسان طب ما انا كنت الاول مستريح، ده لما عرفت ربنا وابتديت اعيش ناحية ربنا بقت عليا حروب روحية وحروب اجتماعية وحروب مادية و و و كتير. اصل هي كده، انت كنت في ايديه وهو كان مطمن لك، لكن لما تبتدي تخرج لازم يشد الحرب عليك. النفس اللي ما تفهمش الحته دي يجي لها صغر نفس، تيأس بسرعه زي الشعب. هم كلموا الشعب قالوا لهم ده ربنا بيدعوكوا تخرجوا وتفرحوا وتتحرروا وي وي وي حاجات كتير. قال لهم يا سلام، كلام ايه حلو جدا. نخ جم يخرجوا وخدوا فوق دماغهم، تعبوا، جالهم صغر نفس. حرية ايه دي اللي ربنا اللي بيتكلم بيها بيكلمنا عنها؟ ما احنا كنا بعيد عنه، كنا مستريحين. يعني احنا نيجي لوجع القلب برجلينا؟ عشان كده الانسان لازم يفهم ويعرف. ده حتى موسى نفسه اتضايق وعاتب ربنا. طب انت يا رب ليه عملت كده؟ اصل الانسان مش فاهم خطة الحرب، ان كل ما هيحاول انه يخرج كل ما هيلاقي صعاب اكتر. بس لازم النفس تثبت. وهبتدي اتكلم عن الحروب اللي الانسان بيلاقيها لما نرجع او نخش لاخر الاصحاح شوية. فحاول الشيطان كل ما الانسان انه هو يتحرر انه يلهيه بمشغوليات كتيرة، لدرجة انه من كثرة الهم ومن كثرة الشدة والصعاب ينشغل عن التوبة وينساها ويقول يا ريتني ما كنت دخلت في الطريق لمعرفة ربنا. فقال لهم انتم ناس متكاسلون واعملوا العمل كله ومن غير امكانيات. لكن النفس الصحية واللي فاهمة تعرف ان كل ما يشتد الصعوبات وكل ما تشتد الضيقات اعرف ان انت على الطريق الصحيح. كل ما تزيد الحرب اعرف انك على الطريق الصحيح. لكن كل ما تحس انك مستريح ومفيش حرب تأكد انك غلط. الراحة مش مقصود بيها الراحة الروحية، مقصود بيها الراحة الجسدية او الراحة النفسية والاجتماعية. عشان كده كان واحد من الاباء، ويمكن القول الوحيد اللي قاله الأنبا بولا، لما كان كده يحس ان مفيش ضيقات في حياته يبص ربنا كده ويقول له يا رب انت ناسيني ليه؟ ده لما ما يلاقيش ضيقات يقول لربنا انت ناسيني ليه، مش العكس. لما احنا بنلاقي ضيقات نقول لربنا انت ناسيني ليه؟ لا، ده هو لما ما كانش يلاقي ضيقه يقول لربنا انت ناسيني ليه، يعني انت خلاص سبتني كده. اصل معنى ان انا مرتاح ان الشيطان ما بيحاربنيش، ان مفيش حرب، يعني انا مستكين فين؟ في ايديه. يقول فتفرق الشعب في عدد 12 بكل ارض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن، وكان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا اعمالكم امر كل يوم بيومه كما كان حين كان التبن. فضرب مدبر بني اسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون، وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كأمس. وهنا تبتدي بقى حاجة تانية، مش بس ان الشغل ازداد عليهم وحاولوا ان هم يلهوهم في الطين واللبن، ده الموضوع زاد في ايه؟ ها؟ زاد في الموضوع ايه؟ ضرب ضرب. لو تروحوا تقروا حياة الأنبا أنطونيوس تلاقوا نفس الترتيب المذهل ده. في الاول الشيطان حاول ان هو يلهي الانبا انطونيوس في الطين واللبن ويتقل عليه ويشغله، لما ما لقاش منه فايدة عملت الشياطين في ايه؟ ضربته اتجمعوا عليه وضربوه، ضربته ضرب جسدي، لان لقيته ان هو لسه مش عايز يخضع للطين واللبن، مش عايز ينشغل بامور الحياة، حاطط هدف قدامه وعمال يحارب عشان يمسك في ربنا، عشان يخرج يعيد لربنا، ما نفعش ان هم يزودوا الشغل عليه فضربوه. فراحوا دخلوا لفرعون لولو ليه انت عملت كده، انت اسأت وشعبك اخطأ، شعب مصر اخطأ في ان هم بيعملوا فينا كده، وكمان عبيدك مضروبون وبتضربونا كمان بعد كل اللي عملناه لكم. فقال متكاسلون، انتم متكاسلون لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب، فالآن اذهبوا واعملوا وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه. خيبة الانسان او خيبة شعب اسرائيل انه راح كلم مين؟ فرعون. ده هو اللي بيذلك، عايز تعمل اتفاقية معاه. زي انسان بدل ما يلجأ لربنا ويشتكي له يروح يكلم فرعون، يكلم الشيطان. طب نعمل هدنة بس شوية، يقول لك هدنة، ما انت خلاص ما تربط، ما انت اتربطت، هدنة ايه؟ لازم تفضل على كده، زود الشغل، زود الضرب وزود التعب عليه. يقولوا خطة الشيطان عجيبة جدا، انه يفضل يقدم الكاس للانسان فيشرب، يلاقيها ايه في الاول؟ حلوة. يقول له عايز تاني، يقول له خد تاني، تالت، رابع، خامس، لحد ما ايه؟ ما اتربط. واول ما يربطه يجي يقول له اديني، يقول له اديك، اديك ايه؟ ده هو ده الهدف، ان انت ايه؟ تشتهي ولا تجد. في الاول يدي، لكن بعد كده يشتهي ولا يجد. تربطت خلاص، اعمل اللي انت عايزه. عشان كده هم حاولوا ان هم يعملوا هدنة مع فرعون، لكن ما كانش فيه فايدة. فرأى مدبر بني اسرائيل انفسهم في بلية، اذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم امر كل يوم بيومه. وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون. افتكروا ربنا هنا، بس افتكروا ربنا بشتيمة لمين؟ لموسى وهارون، أنتما أنتنتما رائحتنا. ودي صعب جدا على الإنسان اللي بيخدم أنه تتقاله الكلمة دي. فده موسى وهارون كان قصدهم ان هم يخرجوكم ويريحوكم ويطلعوكم في ارض الحرية وتعيدوا وتفرحوا، كانوا عايزين يخدموكم وكانوا بيحبوكم. لكن صعب على الخادم انه بعد ما يعمل كل ده للي بيخدمهم يقولوا له انتما انتنتما، انتوا سبب الايه؟ النتانة. بقى بعد الحب ده كله وبعد العمل ده كله تقولوا لنا احنا سبب النتانة واحنا سبب الموت، ده احنا جايين علشان نطلعكم للحياة، تقولوا لنا انتوا سبب الموت؟ ما استحملهاش موسى. عشان كده راح على طول، فرجع موسى الى الرب وقال يا سيد لماذا اسأت الى هذا الشعب ولماذا ارسلتني؟ ما هو من الاول انا قلت لك مش عايز اروح، بعتني ليه؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك. مش هو ده اسمك يهوى اللي قعدت تقولهولي وتحفظهولي، ما أنا رحت اتكلمت بيه. أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. حلاوة موسى إنه كان واضح جدا مع ربنا وعاتب ربنا عتاب جميل جدا. قال له ما انا قلت لك من الاول ما روحش، انت اللي اصريت ان انا اجي، طب بعتني ليه لما انت مش قادر تخلص؟ ده من ساعة ما اتكلمنا والاساءات عمالة تيجي على ايه؟ وبصراحة كده بقى انت لم تخلص، يعني كل اللي انت قلته ما فيش ولا كلمة منه ايه؟ تمت. خدوا بالكم ان احنا في اوقات كتيرة بنشعر هذا الاحساس، بنسمع ان ربنا قادر على التغيير وان ربنا بيريح وان ربنا بيفرح وبنصدق، وبعدين نيجي نعيش نلاقي ولا حاجة ايه بتتنفذ. يعني كل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه ده ايه؟ كلام فين؟ في الهوى. لا تغيرنا ولا استريحنا ولا فرحنا ولا حسنا بعملك، وانت لم تخلص. عمالين نسمع كتير وتأملات حلوة ووعظات حلوة، لكن تيجي ان احنا ندوق حاجة او نختبر حاجة وبنبقى مصدقين في كلامك. ما هو الشعب في الاول ايه؟ صدق وامن، لكن انت لم تخلص، ما عملتش حاجة، انت ما عملتش حاجة. حلاوة موسى بقى وهتشوفوها في شخصيته تملي انه كان صريح جدا مع ربنا. يعني بصراحة كده كل الكلام اللي انت قلته ما فيهوش ولا حاجة ايه؟ صدق، وما فيش ولا حاجة حصلت، بل بالعكس ده الحكاية زادت ايه؟ اكتر، ازدادت سوء. النفس اللي عايزة تختبر عمل ربنا وصدق كلمة ربنا لازم توصل للمرحلة دي اللي وصل ليها موسى. ما نقعدش نضحك على بعض وعلى ربنا، كل حاجة بالإيمان وكل حاجة ما عرفش، واحنا حتى ما عندناش إيمان، وحتيجي بكرة وأمور هتتغير وي وي وي. لكن عايزة نفس بقى تقف وقفة كده جادة مع ربنا تعاتبه، بصراحة أنت قلت كلام كتير وأنا صدقت هذا الكلام وإلى الآن لم أختبر إيه؟ شيء. ده في واحد يعني برضك عاتب عتاب لطيف قوي مع ربنا، لو طلعنا سفر أرمية إصحاح 14، اتجرأ قوي أرمية على ربنا لأنه تعب. لو طلعنا أرمية 14 عدد 7 صفحة 1096 يقول له: وإن تكن آثامنا تشهد علينا يا رب فاعمل لأجل اسمك، لأن معاصينا كثرت إليك أخطأنا. يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق. يعني بيقول لربنا حتى لو كنا وحشين، أنا عارف إن احنا وحشين وخطايانا علينا وثابتة، لكن أنت رجاء إسرائيل ومخلصه في وقت الضيق. بس بيني وبينك بقى ليه؟ لماذا تكون كغريب في الأرض، كمسافر يميل ليبيت؟ لماذا تكون كإنسان قد تحير، كجبار لا يستطيع أن يخلص؟ وأنت في وسطنا يا رب وقد دعينا باسمك، لا تتركنا. يعني بيقول للربنا يعني ايه؟ طب ما احنا عارفين ان انت رجاء اسرائيل ومخلصه حتى لو كنا احنا وحشين، لكن ليه يا رب انت ما بتشتغلش؟ ليه عامل زي جبار وليك قوة جبارة جدا وامكانيات وكلام بنسمعه عن قوتك وقدرتك، لكن لا تستطيع ان تخلص؟ طب بالظبط عامل زي واحد غريب. يعني لو واحد جه غريب في البلد وشاف البلد مقلوبة ملوش دعوة، هو واحد غريب وايه وماشي. او واحد مسافر يقول انا بس حبايت الليلة دي ومليش دعوة، تنقلب الدنيا ايه؟ تنقلب. يعني انت شايف الوضع ولا هو همك، وعمال تقول ان انت جبار ومش قادر ان انت تخلص. نفس الكلام اللي قاله موسى: ولم تخلص. عدت توعدني بكلام كتيرة، عدت توعدني بكلام كتير كتير كتير، لكن لم تستطيع ان ايه؟ ان تخلص. طب شوفوا ربنا بيرد كده في اشعياء 50، بيقول تعليق لطيف قوي على الاسئلة اللي بتتسأله كده. يعني انت ما بتشتغلش وما بتعملش حاجة يا رب. فاشعياء 50 صفحة 1053 يقول: لماذا جئت وليس انسان، ناديت وليس مجيب؟ هل قصرت يدي عن الفداء؟ هل ليس في قدرة للإنقاذ؟ هوذا بذجرتي أنشف البحر، أجعل الأنهار قفرا. ربنا يقولون أنت فاكرين أنا مش قادر يعني أشتغل، ما فيهاش قدرة للإنقاذ؟ لا، ده مجرد شخطة كده أنشف الإيه؟ البحر. ده اللي عمله فين؟ في البحر الأحمر، شخطة بذجرتي. لكن يرجع موسى ويقول له: وأنت لم تخلص. كلام بنسمعه لكن ما شفناش حاجة وما اختبرناش حاجة وما حسناش بحاجة، بالرغم ان احنا صدقنا كلامك. بس هي في حاجة فاتت موسى وفاتت على الشعب، ان ربنا كان قال له، سبق فقال له قال له ان هو مش هيطلقكم بايه؟ بسهولة. نفس الكلمة اللي قالها المسيح للتلاميذ، قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى تؤمنون. يعني أنا قلت لكم في العالم سيكون لكم إيه؟ ضيق. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. بس المشكلة إن الإنسان بياخد وعد أو كلمة من ربنا وينسى كلمة إيه؟ تانية. طب ما هو ربنا قال لك يا موسى انكم مش هتطلعوا بسهوله، وربنا قال لك ان هو بيد قويه هيطلعكم، ليه ما صدقتش؟ ليه اخذت الكلمه ان هو هيخلص وقلت له انت ما خلصتش وما صدقتش في كلمتك؟ وليه نسيت ان هو سبق فقال لك ان انت هتتعب فتره؟ في العالم سيكون لكم ضيق. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، لأن في شدة. عشان كده وإحنا بنبص المواعيد ربنا أو لكلام ربنا ما نقولش يا رب ما أنت عمال تقول لنا كلام حلو كتير ومش لاقيين ولا حاجة بتتنفذ منه. لا، تأكد إن في لحظة معينة قد تطول أو تأتي متأخرة، لكن في لحظة لابد انك تتأكد منها انك هتدوس برجليك على المية، انك هتعبر. لازم يبقى في ثقة ان في لحظة معينة هتعبر، في لحظة معينة هتفرح، في لحظة معينة هتستريح. قد تطول الوقت، لكن لازم يبقى في ايمان ان في لحظة معينة ربنا هيوريك عمله. هتشوف وتتأكد ان هو ده فعلا عمل ربنا، ما هوش خيال. هتعبر بالرجل في البحر الاحمر، هتتأكد ان ده عمل ربنا. ما تيأس، بس افهم خطة ربنا، افهم الخطة. هو قالك، هو ما تحكش عليك، قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لكن امتى؟ اللحظة اللي انت هتخرج فيها او هتعبر الى الفرح او هتعبر الى الراحة، دي اللحظة اللي سيبها ان ربنا يحددها لك، وتأكد وثق في كلام ربنا. بس ازاي ربنا يعالج الحتة دي في موسى؟ ده اللي نشوفه في الاسبوع الجاي ان شاء الله، ازاي يؤكد لي ذاته. في حد يحب يسأل حاجة او يقول حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا. نصر القدس قالنا الواحد امين. سفر الخروج الإصحاح السادس صفحة 94. فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوى فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، واتخذكم لي شعبا، وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا، أنا الرب. فتكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. ثم كلم الرب موسى قائلا: ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. فتكلم موسى أمام الرب قائلا: هوذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلى في الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر. هؤلاء رؤساء بيوت أبائهم بنو رؤوبين بكر إسرائيل حنوك وفلو وحصرون وكرمي هذه عشائر رؤوبين. وبني شمعون يموئيل ويامين وأوهد ويكين وسوحر وشاول ابن الكنعانية. هذه عشائر شمعون. وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم: جرشون وقهات ومراري. وكانت سنو حياة لاوي 137 سنة. ابن جرشون لبني لبنى وشمعي بحسب عشائرهما. وبنو قهات عمرام ويسهار وحبرون وعزائيل. وكانت سنو حياة قهات 133 سنة. وابن مراري محلي وموشى. هذه عشائر اللاويين بحسب مواليدهم. واخذ عمران يكابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى. وكانت سنو حياة عمران 137 سنة. وبنو يساهر قورح ونافذ وذكري. وبنو عزائيل ميشائيل وألصفان وسنري. وأخذ هارون أليشابع بنت عمينداب أخت نحشون زوجة له فولدت له ناداب وأبيه وأليعاذر وإثيامر. وبنو قورح أثير وألقانا وبساس. هذه عشائر القورحيين. وأليعاذر ابن هارون أخذ لنفسه من بنات فطوئيل زوجة فولدت له فنحاس. هؤلاء هم رؤساء أباء اللاويين بحسب عشائرهم. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما: اخرجا بني اسرائيل من ارض مصر بحسب اجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في اخراج بني اسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون. وكان يوم كلم الرب موسى في ارض مصر ان الرب كلمه قائلا: انا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا مكلمك به. فقال موسى أمام الرب: ها أنا أغلف الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون مجدا للثالوث الأقدس؟ شفنا المرة اللي فاتت أن موسى لما صنع الآيات والعجائب قدام الشعب كعلامة أن ربنا أرسله، أن الشعب آمن وفرح وصدق الكلام اللي قاله موسى ان ربنا فعلا هيخرجهم من ارض العبودية لارض الحرية. ودخل موسى وهارون بعد ما تشجعوا لما لقوا ان في تأييد شعبي معهم وان الشعب كله مصدق. وتكلمنا ان دي كانت النقطة اللي بتخوف موسى، تملي موقف الشعب منه ايه. فلما لقى ان الشعب مصدقه اتجرأ ودخل امام فرعون وقال له: اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. وتكلمنا عن الفرق بين ان هو يقول له ليعبدوني عن انه يقول له ليعيدوا لي في البرية. وتكلمنا ان علاقتنا بربنا هي علاقة عيد او علاقة فرح وعلاقة مسرة، ما هيش علاقة عبودية او خوف او اجرة. وقالوا له ان هم اصروا ان هم يبعدوا مسيرة 3 ايام. وتكلمنا عن رمز الثلاث ايام دول اهم. لكن فرعون رفض وقال لهم: مين هو الرب؟ الرب لا اعرفه واسرائيل لا اطلقه. وبالعكس ان هو امر ان هم يزودوا الصخرة على شعب اسرائيل بدل ما كانوا بيدوهم المواد الخام وهم يصنعوا الطين يصنعوا اللبن طوب اللبن. امرهم بان هم يجمعوا حتى القش اللي بيصنعوا منه التبن ويجمعوا المواد الخام بنفسهم ويعطوا نفس القدر من العمل هو هو. ولما زادت الصخرة وعجز شعب اسرائيل ان هو ينفذ، شفنا ان الرؤساء بتوع شعب اسرائيل اتضربوا. وتكلمنا عن الحرب اللي بيعملها الشيطان لما يلاقي الانسان بيبتدي يتحرك ناحية الحرية، او لما الانسان يبتدي يعيش مع ربنا ان الحرب عليه بتزداد وبتشتد. لدرجة ان هو ممكن يصرخ ويقول لما كنت بعيد عن ربنا كنت مرتاح اكتر. لكن قدرنا نفهم السر ان من بعد الحرب دي لما تشتد وراها خلاص. وبعدين شفنا موقف الشعب لما لقى ان السخرة عليه والعبودية عليه زادت جدا ابتدى يصرخ. ولما قابلوا موسى وهارون وهم طالعين من عند فرعون قالوا لهم ان انتوا قد انتنتما رائحتنا امام فرعون. واتكلمنا على قد ايه الخادم بالرغم ما ان موسى كان يقصد من الخدمة اللي خدمها للشعب انه يطلع للشعب للحرية ويقدم للشعب حب ويقدم له خلاص ويقدم له مجد وكرامة. لكن الشعب بتاعه بس وقالوا ان انتوا كنتوا سبب ايه نتانة وسبب موت. اصعب حاجة ان المخدومين ما يفهموش الخادم بتاعهم يقدم لهم حب فيقولوا له انت بتقدم لنا نتانة. نفس الاختبار اللي جازه بولس الرسول لما ترجعوا تقروا في رسائل بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الثانية يتكلم كده عن الخادم ويقول كلمة صعبة قوي لما هو يقدم حب ويقدم للناس معونة ويقدم لهم خدمة تقوم الناس تفهمها غلط وتقول له انت قد انتنت رائحتنا او ثبتت لنا نتانا. يقول سرنا بولس الرسول بيقول كده سرنا كوسخ كل شيء سرنا كوسخ كل شيء. يعني الناس تتكلم وتتكلم عليه بان هو صار كوسخ وساخة. لكن موسى ما قدرش يتحمل ان الشعب يرفض الحب اللي قدمه له والخدمة اللي قدمها له ودخل وعاتب ربنا ويقول له لماذا ارسلتني ولماذا اتأت لهذا الشعب. وبعدين يقول له الكلمة الصعبة وانت لم تخلص. يعني قعدت تتكلم كلام كتير وتقول لي مواعيد كتيرة وللأسف ما عملتش حاجة وما خلصتش حد. نفس الاختبار او الاحساس اللي ممكن تجوزه النفس انها تسمع كتير عن وعود ربنا وتسمع كتير كلام حلو عن ربنا لكن ما هيش قادرة ان هي تختبر شيء. وانت لم تخلص. ووقفنا عند عتاب موسى وشفنا ان ممكن الناس يجيلها هذا الفكر لما تشك في وعود ربنا وصدق كلام ربنا. سمعنا انك ممكن تريح وممكن تفرح وممكن تغير وممكن تصلح الغلط لكن للأسف انت ما عملتش حاجة. نفس العتاب اللي وقفوا وقالوا بجراءة موسى وانت لم تخلص عمالين تقولي في كلام لكن انت ما عملتش حاجة. وكان موسى ناسي ان ربنا وعد وسبق وقال له ان هو مش هيسيب الشعب بسهولة. لكن النفس بتاخد شيء وبتسيب الشيء الاخر. عشان كده كان اخر كلمة قالها المسيح للتلاميذ قبل ما يخش جثماني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. النفس انت صحيح تصدق في وعود ربنا لكن تعرف ان ربنا حيدي في الوقت المعين. وربنا ما تحكش على حد. ربنا قال ان الطريق صعب ما هو السهل وان الطريق ضيق وان الطريق كرب. لكن في لحظات من الظلمة لابد ان يتبعها لحظات من النور والفرح والخلاص. وقفنا في نهاية الاصحاح الخامس المرة اللي فاتت وانت لم تخلص. وقف موسى عاتب ربنا لانه حس كده انه كان يقصد انه يقدم حب للناس اللي بيخدمهم لكن الناس شتموه قالوا له انت سبب النتانة وما قدروش يفهموا الحب وما قدروش يفهموا عمل ربنا معاهم. فنشوف ربنا رد على موسى ازاي. في صحة ستة يقول قال الرب لموسى الان تنظر ما انا افعل لفرعون فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إن الإله القادر على كل شيء أما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيها وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين. موسى صرخ وقال له أنت ما خلصتش، أنت ما عملتش حاجة من كل الكلام اللي قلته. فكانت الإجابة إيه؟ الإجابة ربنا قال له إيه؟ الآن ترى، أو الآن تنظر ما أنا فاعل. محدش لاحظ حاجة في إجابة ربنا؟ محدش لاحظ حاجة في إجابة ربنا؟ ده موسى بيقول للربنا يعني أنت قعدت تقول كلام وما عملتش حاجة. كان مفروض ربنا يرد عليه يقول له إيه؟ ها؟ لاحظوا في طريقة كلام ربنا مع موسى. ده ربنا سبق وقال لموسى ان فرعون مش هيطلقهم بسهولة، وبيد قوية وبزراعة عالية وبزراعة رفيعة يخرجهم. يعني هو قايل له من الاول كان يستحق موسى في الوقت ده ان ربنا يعمل فيه ايه؟ يوبخه، يزعق له، يقول له ما انا قلت لك قبل كده. لكن تلاحظوا ان ربنا ما وبخش موسى اطلاقا، ما قالوش انت ما صدقتش، انت ما امنتش، انت ما بتسمعش الكلام ليه. لكن ربنا كان رؤيئ جدا جدا مع موسى، قال له الان ترى او تنظر ما انا فاعل. فوات كتيرة جدا قدام غباوة الانسان ربنا بيطول باله لاقصى درجة، برغم ان ربنا كان موضح الامور كويس جدا وبيكلم الانسان بمنتهى الوضوح، لكن الانسان ما بيفهمش، ما عنده صبر، مش عايز يستنى، بيستعجل الاحداث، عشان كده بيفرض ارادته وبيعلن اختياره. لو كان الانسان ده بيتأنى كان قال له الان تنظر ما انا فاعل، لكن الانسان للأسف ما عندوش صبر. ما ربنا سبق وعدك وقال لك استنى واصبر، لكن انت ما صدقتش. عشان كده حتى السيد المسيح لما حط شرط للناس اللي هيخلصوا، الشرط الرئيسي اللي حطه ايه للناس اللي هتنال الخلاص؟ حد فاكر؟ ها آية كده، من يصبر الى المنتهى فهذا ايه؟ يخلص. يعني اللي يصدق ويستنى هو اللي يقدر ياخد، لكن الانسان في استعجاله وعدم صبره وعدم تصديقه ما بيقدرش ياخد حاجة. لكن نشوف ان ربنا ما بيوبخوش، بالعكس ربنا بيطمنه وبيكرر له نفس الكلام تاني، وبيفكره بنفس الوعود وبنفس الكلام اللي قاله له. ومش بس بيفكره بنفس الكلام، لا ده بيفكره بعمله مع ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب. لما النفس تخش في التجربة دهيت وتحس ان ربنا ما بيشتغلش، زي ما شفنا ارميا المرة اللي فاتت يقول له انت مالك عامل كده زي كإنسان مسافر يميل ليبيت، او كغريب في الارض، او كجبار قد تحير لا يستطيع ان يخلص. لما يشوف الانسان ان ربنا ما بيعملش حاجة في حياته، او حاسس ان ربنا ما بيغيرش حاجة، او الكلام اللي ربنا بيقوله ما بيتمش، ما قدموش حاجة علشان يقدر يعبر بيها من الشك ومن ضعف الايمان ومن طول الانتظار، غير انه يرجع مرة تانية لمواعيد ربنا والكلام ربنا. ربنا عشان يعبر موسى الحتة دي ويعديه من الحتة دي قعد يفكره مرة تانية بالكلام اللي قاله له، ويفكروا بالاعمال اللي عملها قبل كده مع ابراهيم واسحاق ويعقوب. عشان كده حلو للنفس لما تشك وتضعف او تحس ان الكلام ما بيتحققش في حياتها انها تزود قرايتها لوعود ربنا، تزود قرايتها لكلام ربنا عشان تتمسك بيه وتصدق بيه اكتر. فتقدر تعبر وتعدي. فربنا طمنه وقال له ان اللي عمل مع ابراهيم واسحاق ويعقوب هيعمل معاك، بل بالاكتر من كده. قال له انت زعلان ليه؟ هو فرعون قال لك الرب لا اعرفه واسرائيل لا اطلقه؟ يعني فرعون زعلان، انت زعلان عشان فرعون قال لك يهوى اللي انت اتكلمت عنه ده انا معرفوش؟ طب انا هعرفك يهوى، هعرفك انت، مش مهم فرعون، لكن هعرفك يهوى ده يقدر يعمل ايه. وابتدى يعلن ليه عن شخصه، وقال له اسمع، انا مع ابراهيم واسحاق ويعقوب لما عرفتهم اسمي عرفتهم ايل شداي اللي هو الاله الايه القادر او القدير، لكن انت امتثت عنهم، انا هعرفك باسمي اللي هو يهوى اللي هو انا الكائن بذاتي، انا الكائن بذاتي. واللطيف في ربنا بقى لما النفس تقف تعاتبه كده وتحس ان هي تعبانة، مش بس يديله شوية كلام او شوية وعود او شوية اقوال كده يفرحوا بيها ويقول له ما تخافش، لا ده في الوقت ده بقى ربنا يظهر بايه؟ بشخصه، يعلن ذاته، مش يعلن كلام، لا يعلن ذاته. عشان كده قال له انا بعلن ليك ذاتي، انا يهوى الكائن اللي يستمد من وجوده كل وجود ومن كيانه كل كيان. نفس الكلمة في مرة من المرات مع السيد المسيح كان بيكلم التلاميذ ويقول لهم وانا ان مضت واعددت لكم مكان اتي واخذكم، حيث اكون انا تكونون انتم ايضا معي. يعني الكلام واضح، بيقول لهم انا رايح اعد لكم مكان وبعدين ارجع ايه اخدكم، يعني انا حوصلكم. انتم رفع ايده كده وقال له لسنا نعلم الطريق. طب ما هو بيقول لك انا حاجي واخدك، انت بتقول له مش عارفين الطريق، طب انت مش هتقدر تعرف الطريق. فراح بص له المسيح كده وقال له ايه، انا هو الطريق والحق والايه والحياة. خدوا بالكوا ان المسيح ما وصفش طريق، ما قالوش تمشي شمال وبعدين تحود يمين او تاخد السكة الفلانية، ما كلموش عن الطريق. لكن المسيح عمل ايه لتوما؟ قدم نفسه طريق. وده فرق كبير جدا بين المسيحية والاديان التانية كلها، او فرق بين المسيحية وكل الفلسفات اللي وصلت في العالم. يعني واحد زي افلاطون او ارسطو كل اللي عملوه ان الناس دي كانت بتتكلم عن ايه؟ عن طريق. الفلسفة دي فايدتها ايه؟ ان الانسان يوصل للراحة. فافلاطون حط شوية مبادئ فلسفية وقال للانسان لو انت عملت وعملت وعملت وعملت تقدر ان انت ترتاح. يعني افلاطون وارسطو وكل الفلاسفة وصفوا ايه؟ طريق. حتى في الاديان التانية زي البوذية والبراهمة والاسلام كل الانبياء اللي جم قدموا وصف للطريق. اي انسان فينا بيدور على الطريق، اروح فين واعمل ايه؟ فهم ابتدوا يحكوا تعمل كذا وكذا وكذا، لو عملت كذا وكذا وكذا تقدر ان انت تستريح وتبقى كويس. يعني اتكلموا عن طريق ووصفوا طريق، لكن محدش فيهم قدم طريق. بعكس المسيح ما تكلمش عن طريق، لكن قدم نفسه ايه؟ طريق. قدم نفسه طريق، ما قالكش تمشي يمين وشمال ولا تركب ايه ولا تعمل ايه، لكن قدم ذاته كأنه هو طريق. عشان كده قال انا هو الطريق بالتعريف، مش طريق من ضمن الطرق. الانبياء التانيين والفلاسفة كل واحد قدم طريق من ضمن الطرق اللي تقدر توصل، لكن المسيح قدم الطريق، وصف ان هذا الطريق هو الحق الاليثية، يعني الطريق الحقيقي. والحق او الحقيقي هو الشيء اللي ما بيتغيرش. الناس ممكن تتغير وتتقلب، وحتى الطرق والمبادئ والافكار والمعتقدات والدول والمادة ممكن انها تتغير، لكن المسيح هو الوحيد اللي ما بيتغيرش، فهو الطريق الحقيقي المؤدي الى الحياة. عشان كده اعلن له لموسى، مش انه وصف له شوية كلام او قال له انا هعمل معاك شوية معجزات او شوية معاملات، لكن قال للموسى انا هو يهوى، انا الكائن بذاتي، مش هعرفك. فرعون شككك وقال لك مين هو الرب، يطلع ايه ربنا ده، لكن انا هقدم لك الرب نفسه، اعلن شخصي ليك. لكن سؤال الانسان بيسأله، ليه فرعون اخذ الموقف ده من شعب اسرائيل؟ وليه فرعون قسى قلبه؟ بالرغم ان فرعون كان يعرف ان في آلهة كتيرة موجودة، كان ممكن دول يستأذنوه يعني يخرجوا ويسبحوا ويرجعوا، ما كانش فيه حاجة، كان ممكن ساب الشعب ورجع تاني. لكن فرعون اصر على موقفه حتى في الضربات العشرة انه لن يطلق الشعب، نتيجة حاجتين، ودول اخطر حاجة يعوق الانسان على انه يتمتع بالحرية او يوصل للحرية. اول حاجة مرضيش يسيب الشعب علشانها ايه؟ ها تفتكروا ليه مرضيش يسيب الشعب؟ ليه؟ وهستفيد بيها ايه؟ لا، هما الشعب ده كان بيعمل ايه لفرعون؟ بيشتغلوا. فرعون ما يعرفش غير المادة، غير الطين واللبن. نطلع الشعب نريحهم 3 ايام، ليه؟ ده ال3 ايام دول يبنوا فيها نص مدينة. الشعب ده يخرج ممكن يفكر انه يمشي، طب ما هم بيخدمونا، بيدونا، بيعملوا لنا حاجات. نظرته ان فرعون ما يعرفش غير المادة، فرعون ما يعرفش غير المادة، المكسب المادي. نظرته كلها موجهة الى المكسب المادي، فهو يطلع الشعب ويخسر المادة اللي جاية من ورا الشعب ليه؟ يبقى اول حاجة نظرته للمادة لانه ما يعرفش غير الطوب واللبن والطين واللبن، دي النظرة المادية البحتة اللي بيبص بيها. وتاني حاجة قالها له، والرب لا ايه؟ لا اعرفه. ليه نظرة مادية فقط لكن ملوش نظرة روحية، مين ربنا ده؟ ما عرفوش، ماليش اهتمام بروحيات. ودي اخطر حاجتين يعطلوا الانسان للحرية الحقيقية، ان الانسان تكون ليه نظرة مادية وملوش نظرة روحية. لو نظرة مادية الانسان بيفكر تملي، هكسب ايه من كل عمل ومن كل وقت ومن كل مكان انا بروحه؟ لو النظرة مادية هتروح الكنيسة ليه؟ تبطل الشعب ليه؟ خسارة الوقت اللي بتروح فيه ده، ما تتمتع بيه، لاما تشتغل وتجيب فلوس، لاما تروح تتفسح وتشوف مزاجك. نظرة مادية او نتيجة عدم وجود نظرة روحية، مين هو ربنا ده؟ معرفوش، مفيش اهتمام روحي، مفيش اهتمام روحي. ولما بقول ان مفيش اهتمام روحي بحذر من الشكلية الروحية. يعني ممكن تيجي الكنيسة وممكن تحضر الاجتماع وممكن تعترف، مش لانك عايز تعرف ربنا، لانك عايز ترتاح ضميريا، حاجة كده تعباك وعايز ترميها وخلاص. دي مش النظرة الروحية، مش دي اللي انت بتدور فيها من هو الرب. انت جاي تريح نفسك او ترضي ضميرك او تسكت ضميرك بشوية حاجات عملتها، انك جيت الكنيسة ودخلت او قلت كلمتين وصلتهم، او فتحت الكتاب وقريته، او اعترفت بكلمتين، ده الشكل. عشان كده تبص تلاقي نفسك او تبص تلاقي نفسك ممكن تعمل الحكاية دي مرة واثنين وعشرة وعشرين، لكن بعد شوية تضيع. شوية كده الواحد متحمس وعمال يتوب ويعترف ويصلي ويحضر اجتماعات، وشوية مفيش. اصل هو بيدور على راحته الضميرية، لكن ما بيدورش عن من هو الرب. ملوش اهتمام بربنا شخصيا عايز يعرفه. عشان كده لما تحصل شوية مشاكل، من هو الرب؟ ربنا ده معرفوش. فكان سبب تعطيل الحرية هو النظرة المادية وعدم وجود نظرة روحية. لكن ربنا مسك موسى وقال له تعالى، لا انت مش كده، انت الان تنظر، انت قلت لن تخلص وعاتبتني ان انا ما صنعتش وان انا تأخرت في الوقت وان انا ما عملتش حاجة، لكن الان. كلمة الان دي حلوة قوي. اللي عاتب ربنا بقلب مفتوح ربنا يقول له الان، الان، بالرغم من ان الان دي استغرقت شهور كتيرة جدا لحد ما الشعب طلع من ارض مصر، لكن يقول كده اليوم يوم مقبول والوقت وقت ايه خلاص. يقول له انا هعرفك مين هو يهوى. واللطيف في طقس القداس بتاعنا ان كلمة يهوى بتستعاد او بتذكر بس من غير ما احنا بنحس، ويمكن بنصلي وبنقول المرد من غير ما احنا فاهمين ايه معناه. في مرد كده يعني بعد المجمع تبص تلاقوا الشمامسة والشعب يقول ايه، كما كان هكذا يكون من جيل الى جيل. خدوا بالكم ان المعنى ده هو يهوى. ايه كما كان هكذا يكون من جيل الى جيل؟ ربنا اللي عمل مع القديسين اللي ترسوا قبل كده في المجمع هو هو امس واليوم والى الايه والى الابد. هو اللي بيعمل معايا ومعاك ومعاكي. هو يهوى الغير متغير، هو الكائن بذاته اللي منه او من كيانه يستمد كل كيان الوجود. كما كان هكذا يكون. عشان كده قال له زي ما عملت مع ابراهيم واسحاق ويعقوب هعلن لك، حديك. ده في نهايه القداس، في نهايه الليتورجيه، لما بيبقى المسيح كائن على المذبح، اللي واقف يصلي بذهن مفتوح يعرف ان هو ده المسيح اللي ما بيتغيرش، المسيح الثابت، الطريق الحقيقي اللي شاغل قبل كده يقدر يشتغل فيه ويغير. هو ما بيتغيرش لكن يقدر يغير. فابتدى من عدد 6 يقول له لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب. ولو تلاحظوا كرر في الباراجراف دي انا الرب كم مرة، كذا مرة. انا الرب يهوى ايجو ايمي، انا هو. يقول له انا هو الرب اللي هيعمل كذا وكذا وكذا. عدوا كذا فعل هيعملهم ربنا في الباراجراف ده من 6 لـ 8، هيعمل كم فعل؟ عدوهم. ها كم فعل؟ 4. مين يزود؟ 5. حد يزود؟ 7 افعال. 7 افعال. 7 افعال دول هما العلاقة السرية بين الله وبين الانسان. و7 افعال في منتهى الخطورة، لكن لو الانسان قدر يتمتع بيهم يا سلام على الحرية والفرح اللي يقدر يفرح ويشعر بيها. 7 افعال زي ما احنا قلنا ان 7 هو رقم كمال، كمال عمل الله في حياة الانسان. وفي كل فعل يقول له انا، انا، يعني كأنه بيقدم ذاته فعل، بيقدم ذاته فعل وعمل، مش بيقدم ذاته كلام. يقول وانا اخرجكم من تحت اثقال المصريين. انا اخرجكم، بيقدم نفسه كفعل خروج. وهتلاحظوا ازاي قدم نفسه فعل خروج لما نيجي نتكلم عن خروف الفصح. الشعب خرج بالخروف او في الخروف، احنا بنخرج في المسيح من تحت اثقال المصريين. يا سلام لو الناس اللي حطمتها العبودية او تقل الخطية وتقل الرغبات وتقل الانانية وتقل الشهوات وتقل الحسد وتقل البغضة، ما حدش يقدر يخرجها من تحت التقل ده غير المسيح نفسه، مش بوصف طريق ولكن كهو طريق للخروج. انا اخرجكم وانقذكم من عبوديتهم. مش بس خروج، ده خروج وانقاذ، خروج مستمر، لان ممكن تخرج وترجع تاني، لكن الانقاذ هي عملية نهائية. خلاص اتنقذ، انقذ. واخلصكم بذراع ممدودة وباحكام عظيمة. والناس بقى اللي بتحب تقرأ كده وتتعمق في الكتاب المقدس، لأول مرة يذكر فعل الخلاص في الكتاب المقدس كانت الكلمة دهيت، كلمة أخلص في الكتاب المقدس أول مرة. صحيح كان في وعود كتيرة، لكن كلمة خلاص ما اتذكرتش غير أول مرة هنا. وأخلصكم بذراع ممدودة. المسيح بيقدم نفسه كفعل خلاص، وفعل الخلاص ده ما يتمش الا بايه؟ بذراع ممدودة. المنظر اللي على خشبة الصليب، ربنا مد ايدين الاتنين على خشبة الصليب فصنع خلاصا وباحكام عظيمة. طب ما هو لو انت اخرجتنا وانقذتنا وخلصتنا وسبتنا هنتوه وهنتعب وممكن نرجع للخطية تاني. لهم لا، تكملة الافعال. واتخذكم لي شعبا، اخذكم ليا، مش بس انتوا تبقوا ليا وانا كمان ايه ليكم، واكون لكم الها. يبقى اخرجكم واحد، انقذكم اثنين، وخلصكم ثلاثة، اتخذكم اربعة، اكون خمسة. فتعلمون اني انا الرب الهكم الذي يخرجكم من تحت اثقال المصريين. ستة، وادخلكم الى الارض التي رفعت يدي. رفعت يدي يعني ايه؟ اخذت عهد، زي ما واحد بياخد عهد كده بيرفع ايه ايده. رفعت يدي ان اعطيها لابراهيم واسحاق ويعقوب. ادخلكم الى الارض، مش بس تبقوا ليا وانا ليكم، ده تكمال الفعل وكمال العلاقة ان انت تخشوا الى ارض، الى ارض الموعد، تخشوا وتتبسطوا وتفرحوا الى الارض التي تفيض لبنا وعسلا. واتكلمنا عن اللبن والعسل قبل كده. طب لسه يا رب في فعل سابع وده اخطر، واعطيكم اياها ميراثا. ما هو ممكن ادخلكم وتقعدوا فيها ضيوف، لكن هدخلكم وكمال عملي انها تبقى ليكم ايه؟ ميراث، ملك. اعطيكم اياها، اديها لكم. انا الرب. ويؤكد على هذه الكلمة سبع افعال في منتهى الخطورة، لو قدر الانسان يدركهم ويفهمهم ويفهم العلاقة اللي بينه وبين ربنا. ربنا عايز واكون لك وادخلك واعطيك.